الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 26، تم تسجيل هذه المادة في 29 من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 20 من شهر تموز عام 2000 للميلاد. يحتوي هذا الشريط على إجابة الأسئلة التالية، تتمة لسؤال الأخير في الدرس السابق والمتعلق بالجماعة الثانية: كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ وأثر أنس رضي الله عنه حيث أقام الصلاة للجماعة الثانية في مسجد صلي فيه، وظاهرهما جواز الجماعة الثانية. أكد الشيخ كراهية الجماعة الثانية، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة للمانعين، بينما أثر أنس فهو محمول على من صلى في مساجد قارعة الطريق. من هم البهائية وما هي عقيدتهم وكيف نشأت دعوتهم؟ حكم الشيخ على كفر هذه الطائفة وكفر من ينتسب إليها، ومن ثم فصل القول في عقائدهم الباطلة، فمنها أن الباب وهو إلههم له الخلق والأمر، وأنهم يقدسون رقم 19. امرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تؤدي تلك الصلاة، فهل تبقى الصلاة في ذمتها فتؤديها حينما تطهر، وما تخرجها على مسألة الواجب الموسع والمضيق؟ أجاب الشيخ بأن الصلاة ما زالت في ذمتها بالإجماع، ومتى عرفت قرب عادتها وجب عليها المبادرة بالصلاة وتأسم لتأخيرها لها. من هم الشيخان عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؟ ونقرأ في كتب الحنفية الطرفين والصاحبين والأئمة الثلاثة، فمن هم وما المراد بالسلف عندهم؟ ما صحة حديث كيفما تكون يولى عليكم؟ بين الشيخ ضعف سنده وأشار إلى صحة معناه. ما رأيكم بالشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله؟ قرر الشيخ بأن عبد الحميد كشك رحمه الله هو إمام الوعظ، ولكنه حذر من الأحاديث الضعيفة في خطبه. ومن أسباب انتشار الحديث الضعيف في هذا العصر جماعة التبليغ وأشرطة الشيخ عبد الحميد كشك. ما حكم طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم؟ بين الشيخ أنه ليس من المستحسن الإكثار من ذلك. هل هناك فرق بين أهل الكتاب والملحدين والوثنيين في كفرهم؟ وهل أهل الكتاب مخلدون في النار؟ أما الجهة الثانية من الشريط، هل تصح نسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي؟ ما رأيك في سيد قطب؟ بين الشيخ بأن الحق عند من أنزل سيد قطب منزلته، وهو أنه ليس بعالم، ومن ثم أتى الشيخ على بعض ضلالاته كقدحه لبعض الصحابة، كما أنه خطأ من كفره وأخرجه من الملة. ما صحة حديث يؤجر المسلم في كل شيء إلا في شيء يضعه في التراب؟ إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فهل نقدم القول أم الفعل؟ إذا زالت السترة من أمام المصلي فإنه يتقدم إليها أو إلى سترة أخرى، ما الدليل على ذلك ومن قال به من أهل العلم؟ مسافر التحق بآخر صلاة المقيم فهل يقصر أم يتم؟ مسافر عاد إلى دياره فخرج قبل الظهر ووصل دياره عند العصر فكيف يصلي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر أنت الصاحب في السفر، فهل الصاحب اسم من أسماء الله عز وجل؟ رجل يريد من زوجته أن تغطي وجهها وكفيها، هل تجب طاعته؟ من من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسكن بعيدا عن الحجرات؟ ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ هل تعريف السنة بأنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قول أو فعل أو تقرير؟ هل يروي ابن عباس عنه الكتاب؟ ثم الدرس 26 في يوم الجمعة 23 من ربيع الثاني سنة 2240 للهجرة. يقول السائل: كيف نوجه منع الجماعة الثانية على حسب ما بينتم وشرحتم بما لا نزيد عليه؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم من يتجر أو يتصدق على هذا، وما ورد تعليقا في البخاري أن وما ورد تعليقا في البخاري من حديث أنس عندما جاء إلى المسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرت الأدلة النقلية والعقلية وأشباه المسألة ونظائرها عند الفقهاء والعلماء في آخر الدرس الماضي وكلها تأذن وتقضي بمنع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب. وأزيد هنا مسألة ثم أوجه أدلة المجوزين على وجه فيه نوع عجلة حتى يتسنى لنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى أن نسمع بعض الأسئلة، وإلا فالكلام في هذه المسألة طويل وله ذيول، وقد أتيت فيما وقفت عليه في كتاب لي مطبوع في نحو 200 صفحة بعنوان إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. فأقول وأستعين بالله عز وجل من المزيد الذي عندي، وهو مزيد تأصيلي له صلة بالأصول، أن هذه المسألة جماعة ثانية يتوجه القول بالمنع على قاعدة الأمر المحدود بين طرفين أو الأمر المحصور بين طرفين، إن فاته فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، هذا على قول أهل التحقيق من علماء الأصول. أي أمر له وقتان، أول محصور بين وقتين، إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. علمنا هذا من استقراء النصوص، إذا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلو كان عرف الشرع أن من فاته الأمر يجب عليه القضاء لكان مثل هذا الأمر لغوا وحشوى ولا فائدة منه. ولذا من فاتته الجماعة، والجماعة واجبة على أرجح الأقوال عند العلماء، من فاتته الجماعة وهي واجبة ولها حدان، فقضاؤها لا يحتاج إلى الأمر الأول، أي المرغبات للجماعة، كما احتج بذلك جمع من الحنابلة ممن يجوزون الجماعة الثانية، وعلى رأسهم الإمام ابن قدامة في كتابه المنذر رحمه الله تعالى. فهذا الترغيب في أصل الجماعة إنما يتحصل لمدرك الجماعة الأولى فحسب، أما القضاء فيحتاج إلى أمر جديد، ولا نعرف هذا الأمر الجديد، بل وجدت الزركشية الشافعية في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المصرية، يقرران أن الجماعة الثانية لم تشتهر في المساجد إلا في القرن السابع، وما قبل القرن السابع لم تكن تقام جماعة بعد جماعة. وأما الدليل الذي أومى إليه الأخ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قد دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من الجماعة، ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين. وأما دليل المانعين من هذا الدليل بعينه فقد ورد في بعض رواياته فانصرف كي يصلي وحده، فقال بعض الشراح في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده، ولذا يذكر عن مجموعة من العلماء وعلى رأسهم المزني المير الشافعي صاحب المختصر الذي قال فيه الإمام الذهبي كانت العروس لا تجهز لزوجها إلا وفي جهازها نسخة المختصر المزني، وكان المزني فقيه ضليع رحمه الله، ذكر الذهبي في ترجمته في سير إعلام النبلاء قال كان إذا فاتته الجماعة صلى الفريضة 25 مرة. وقصة القوارير أيضا التي ذكرها الذهبي في السير في ترجمته، وكانت لا تعرف عنه أنه فاتته جماعة حتى جاءه أضياف فخرج يشيعهم على أطراف المدينة، ثم رجع إلى المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فرجع إلى بيته، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد بخمس أو قال ب27 درجة، فانصرف إلى بيته فصلى العشاء 25 مرة، فبات فرأى في المنام مجموعة أفراس أو مجموعة من الفرسان أمامه وهو على فرس منفردة يحاول ويجد ويجتهد أن يلحق بها فلا يستطيع، وكلما مضى الزمن كلما تعب شعر بالتعب وشعر بقرب المسافة بينه وبين مجموعة الأفراس التي أمامه حتى كاد أن يصل إليهم، فالتفت رجل منهم إليه وقال: يا إمام، لقد صلينا العشاء في جماعة فلن تستطيع اللحوق بنا. الشاهد من هذا أنه كان من المعروف عند سلفنا أن من فاتته الجماعة فلا يبحث عن جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو غيرها فيصلي معها ويظن أنه قد نال الفضل ونال الأجر، وإنما كانوا يفعلون خلاف ذلك. وبقي الكلام على هذه الحادثة، فلما دخل ذاك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد في التخلف عن صلاة الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: من يتجر، وفي رواية: من يتصدق على هذا. ويتجر ويتصدق فعل مضاعف العين، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، بمعنى أن هذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، معنى هذا الحديث لو أن هذا الرجل الداخل الذي قد فاتته صلاة الجماعة لو أنه صلى وحده لكانت له الركعة بركعة، ولما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه على رواية الخمس والعشرين بأربع وعشرين، وعلى رواية السبع والعشرين بست وعشرين. فإذا لما يدخل الجماعة متأخرون وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف، فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي قد لحقه ومن أدركه من صلى مع الإمام الراتب. والمؤذن على من ينادي لو جازت الجماعة على إثر الجماعة. فهذه صورة خاصة في حق من لم يتعود ولم يتعمد، وفي حق من أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى فيتصدق عليه. من الذي يصلي إماما؟ الأمر واسع، أقرأهم يا أم القول أقرأهم. من الأفضل؟ صلاة الجماعة في المسجد مع من قد أدرك الجماعة جماعة ثانية، أم الرجوع إلى البيت؟ الصلاة الثانية في المسجد مع من أدرك الجماعة. لو أنه صلى فرادة في بيته أو فرادة في المسجد، من الأفضل؟ المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من صلاة المكتوبة في البيت، ولو كانت في المسجد فرادة وفي البيت فرادة. لو انقلب إلى بيته وصلى جماعة مع أهله أو مع إخوانه أو مع جيرانه أو مع من تخلفوا مثله، من الأفضل، يصلي فرادة في المسجد أم يصلي في البيت جماعة؟ الصلاة في البيت جماعة أفضل وأحب، والله تعالى أعلم. فهذه صورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع، من غير توسع، والله تعالى أعلم. أما أثر أنس الذي علقه البخاري فقد وصله غيره، وفي الموصول ما يدلل على كراهية الجماعة الثانية، إذ ورد عند البيهقي في المعرفة وفي الخلافيات أن البيهقي دخل وعشرين من تلاميذه أو من أصحابه في مسجد بني رفاعة، وفي رواية في مسجد بني ثعلبة، وفي رواية في مسجد الساج، ثم صلوا وانطلقوا، وفي رواية أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا. فهذا المسجد الذي صلى فيه أنس لمن معه من أصحابه كان مسجد على الطريق، وكان على سفر، وكان على سفر، وإذا أذن فيه وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة. ولذا المساجد التي على الطرقات التي ليس لها إما راتبون يجوز للرجل أن يصلي جماعة على إثر جماعة على إثر جماعة، فلا حرج في ذلك أبدا كما فعل أنس. فالخلاصة أننا نقول بالحديث والأثر بالضوابط المذكورة فيهما من غير توسع، ولا يجوز أن يكون ذلك مدعاة لصلوات الكسالى الذين لا يحرصون على صلوات الجماعة والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي البهائية ومن هم البهائيون وكيف بدأت هذه الفرقة ومتى؟ وجزاكم الله خيرا. البهائية فرقة مرتدة ضالة كافرة، من انتسب إليها خرج من الإسلام وليس له نصيب في الإسلام، ولا يجوز الصلاة عليه، ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين. والبهائية نشأت في إيران سنة 1260 للهجرة، سنة 1844 ميلادية، وقد دعمها الاستعمار البريطاني، وكانت من ورائها اليهودية، ولا زالت. ولذا هذه الفرقة تقوى في ديار المسلمين، ولها وجود قوي في العراق وفي كثير من البلدان، والآن لها وجود قوي في فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسس هذه الفرقة رجل يسمى بحسين علي، أصلا علي محمد رضا الشيرازي، وأعلن عن نفسه أنه زاد. ولما مات قام بالأمر من بعده الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء، وسمى أتباعه بالبهائيين نسبة له، وله كتاب اسمه الأقدس. وتوفي البهاء سنة 1892 الميلاد. وهنالك شخصيات لها أثر في ديانتهم، من أهمها امرأة بغي تسمى قرة العين، انفصلت عن زوجها وفرت منه تبحث عن المتعة، وعقدت مؤتمرا سنة 1269 للهجرة، أعلنت فيه أن شريعة البهاء نسخت الإسلام وأن الإسلام منسوخ. ومن أعلامه أيضا أخو البهاء رجل يسمى يحيى علي، وهو الملقب عندهم بالأزل، ونازع أخاه في خلافة الباب ثم انشق عنه، وله كتاب مقدس عندهم يسمى الألواح. ويعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء، ويقولون بأنه حل واتحد وباب جسمه في جميع المخلوقات. ويقولون إن من مات على صلاح بمعاييرهم ومقاييسهم فإن روحه تنتقل إلى شيء مشرف، ومن مات على فساد فإن روحه تنتقل إلى الخنازير والكلاب وما شابه، وهذا يسمى بتناسخ الأرواح. والبهائية يقدسون رقم 19، والمعجزة القرآن 19 اللي قرأناها في بعض الكتب وراؤها وسببها البهائية، يقدسون رقم 19، وعدهم السنة 19 شهر، والشهر 19 يوم. هذا في معتقد البهائية. أي نعم. ويقولون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وفردشت وزرادشت وغيرهم وأمثالهم من حكماء الصين والهند والفرس، ويوافقون اليهود والنصارى بقولهم بأن المسيح قد سلم، وينكرون معجزة الأنبياء جميعا، وينكرون حقيقة الملائكة وحقيقة الجن، وينكرون الجنة والنار، ويرون أن النعيم والعذاب إنما يكون بتناسخ الأرواح فحسب، ويحرمون على المرأة الحجاب ويحللون لها المتعة، وعندهم أن المرأة مشاع لكل الناس، فلا يوجد للمرأة حرمة عندهم. ويعتقدون أن القيامة إنما تكون فقط بظهور البهاء، فينكرون كما قلت الجنة والنار. وقبلتهم البيت الذي ولد فيه الباب بشيراز في إيران، وعندهم كتب يعارضون فيها القرآن الكريم، وينكرون أن يكون محمدا خاتم النبيين، ويرون استمرار الوحي، وأن الوحي لم ينقطع، ووجودهم كما أسلفت بكثرة في إيران، وله وجود في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين أيضا، وله وجود في هذه الديار، ولهم روضات ومدارس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبهائية قوم كفار، يحرم أن نعاملهم معاملة المسلمين، ولا يجوز من كان له أب مثلا بهائي فلا يجوز أن يرثه، ولا يورثه، ولا يجوز أن يغسله، ولا أن يكفنه ويكفنه في مقابر المسلمين. البهائية مرتدون خارجون عن الملة، بهذا يفتي جميع علماء المسلمين، والله أعلم. يقول السائل: امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة، ثم حاضت قبل خروج الوقت ولم تؤدي الصلاة، هل تبقى في ذمتها؟ وما تفردها على مسألة الواجب الموسع والمغير؟ لست بصدد الكلام الأصولي على المسائل في مثل هذا المجلس، ولكن أشير إشارات حتى يقع النفع إن شاء الله تعالى، وحتى يحصل تخريج المسائل أو القواعد. فأقول إن المرأة إذا جاءها الحيض وكان بإمكانها أن تصلي الظهر مثلا امرأة جاءها الحيض الساعة الواحدة والنصف أو الساعة الثانية ظهرا وما صلت الظهر، وكان بإمكانها أن تؤدي صلاة الظهر، فتبقى صلاة الظهر واجبة في ذمتها قولا واحدا عند العلماء. فمتى طهرت فأول واجب عليها أن تغتسل وتقضي صلاة الظهر. ومتى علمت المرأة أن الحيض قد قرب فيجب عليها أن تسارع بأداء الصلاة، ويصبح الوقت في حقها كوقت المحكوم عليه بالإعدام. رجل حكم عليه بالإعدام الساعة الواحدة ويبدأ الساعة 12:30، هذا الوقت الصلاة عنده غير موسع، وقت الظهر عنده واحدة بس، ويجب عليه أن يقضي الواحدة. فإذا جلبت له الحياة، الله ما كتب له الوفاة، فهل يبقى الوقت موسوع؟ فإن أداها بعد الواحدة يقضي ولا يصلي أداء؟ يصلي أداء، لكن يصبح في الواحدة وقت مضيق عنده، وليس الأمر موسعا. وكذلك الحائض، متى ظهرت من خلال عادتها، من خلال أمور تعرفها من نفسها أنه قد يأتيها الحائض، فيجب عليها أن تعجل في صلاتها حتى لا يضايقها الحيض ولا يمنعها. فإن باغتها وهي لا تدري وترى عليها شيء ليس من الحسنان، فتبقى الصلاة في ذمتها وتجب عليها الصلاة بعد الطهر، والله أعلم. نعم. يقول السائل: من المراد بالشيخين عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة؟ ونقرأ في كتب الحنفية الطرفين والصاحبين والأئمة الثلاثة، فمن هم وما المراد بالسلف عندهم؟ هذا سؤال فيه بيان لاصطلاحات تدرج عليها كتب الفقه، ومعرفة هذه الاصطلاحات من أمور مهمة حتى لا يقرأ الإنسان أشياء مبهمة حتى يفهم. الشيخان عند الحنفية هما الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف هما الشيخان عند الحنفية. متى قرأت في كتب الحنفية الشيخان في المراد من؟ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو حنيفة النعمان بن ثابت. وأينما قرأت في كتب الحنفية لهما عندهما قالا وما شابه، فالمراد به أبو حنيفة ومن؟ طبوس. إلا إن ذكر أحدهما قبل ذلك فيكون المراد محمد بن حسن معهما، فيقول قال أبو حنيفة ثم قال وقال المراد قال أبو حنيفة ومن؟ ومحمد. إن قيل قال محمد ثم قال وقال المراد أبو حنيفة وأبو يوسف، إن قيل قال أبو يوسف ثم بعدها وقال يراد إيش قال المتبقيان وهكذا. لكن الشيخان إن قيل وقال الشيخان عند الحنفية فالشيخان من؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، والطرفان أبو حنيفة ومحمد بن حزم الشيباني. الطرفان عند الحنفية أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني، ومعنى لهما أي أدلتهما، لما يقول لهما أي استدلوا بكذا، الدليل لهما، الدليل لهما. وأما معنى الأئمة الثلاثة فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد. وأما الشيخان عند المالكية فالقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وشيخه ابن القصار. وأما الشيخان عند المالكية القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وشيخه ابن القصار. متى قرأتم قال الشيخان في كتب المالكية فهما المرادان. وأما الشافعية الشيخان الرافعي والنووي، فكتب الشافعية لما يقول قال الشيخان فالرافعي والنووي. وأما الشيخان عند الحنابلة فالمجد وابن قدامة، مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب كتاب المحرر، وابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغرب. هذا المراد بالشيخين عند من؟ عند الحنابلة. الشيخ وقال الشيخ ينظر، المتقدمون من الحنابلة لما يقولون قال الشيخ يريدون به القاضي أبو يعلى، وممن يريد القاضي أبو يعلى ابن عقيل في كتبه، ابن عقيل في كتبه لما يقول وقال الشيخ يريد القاضي أبو يعلى، وكذلك أبو الخطاب الكنوداني لما يقول وقال الشيخ يريد القاضي أبا يعلى. وأما المتأخرون من أمثال صاحب الفروع صاحب الإقناع وكتب ابن القيم لما يقولون قال الشيخ أو قال شيخنا فالمراد به ابن تيمية. هذه الصلاحات مهمة تنفع طالب العلم لما يقرأ يعرف ينسب الأقوال إلى أصحابها، والله أعلم. نعم. يقول السائل ما صحة حديث كيفما تكون يولى عليكم؟ حديث كيفما تكون يولى عليكم وارد في النصوص بلفظ كما تكون يولى عليكم، والحديث أخرجه الدولمي عن أبي بكرة مرفوعا، وفيه يحيى بن هاشم وهو كذاب يضع الحديث، وله طريق آخر عند ابن جميع في معجم الشيوخ صفحة 149، وعند القضاء في مسنده من طريق آخر عن أبي بكرة وفيه المبارك ابن فضالة وهو ضعيف، والراوي عنه أحمد بن عثمان الكرماني مجهول، أفاده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف المسمى الكاف الشاف. فحديث كيفما تكونوا ولا عليكم لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر أخذ بالاستقراء، هذا أمر أخذ بالاستقراء. شو يعني بالاستقراء؟ يعني غالبا يكون الناس على حسب الوالي عليهم، يكون الناس باهتماماتهم على حسب الوالي عليهم. ووجدت لأبي منصور الثعالبي المتوفى 429 في كتاب له مطبوع بعنوان لطائف المعارف، وجدت له كلاما جميلا يخص الحديث ويؤكد ان هذا الكلام بالجملة معناه صحيح. كيفما تكون يولى عليكم معناه في الجملة صحيح. فيقول ابو منصور الثعالبي يقول كان الاغلب على عبد الملك بن مروان حب الشعر، فكان الناس في ايامه يتناشدون الاشعار ويتدارسون. قال كان الأغلب على عبد الملك بن مروان حب الشعر، فكان الناس في أيامه يتناشدون الأشعار ويتدارسون أخبار الشعراء ويعنون بها، وكان الأغلب على الوليد بن عبد الملك حب البناء واتخاذ المصانع، وكان الناس في أيامه يخوضون في رص الأبنية، ويحرصون على التشييد والتأسيس. وكان الأغلب على سليمان بن عبد الملك حب الطعام والنساء، فكان الناس في أيامه يصفون ألوان الأطعمة ويذكرون أطيبها وغرائبها ويستكثرون من الحرص على أحاديث النساء ويتساءلون عن تزوج الحرائر والاستمتاع بالفراري ويتجارون في الباب في الشهوة. وكان الأغلب على عمر بن عبد العزيز حب القرآن والصلاة والصوم، وكان الناس في أيامه يتلاقون فيقول الرجل لأخيه ما يربك الليلة وكم تحفظ من القرآن ومتى تختمه وكم صليت البارحة وصلاتك في المسجد أكثر أم في بيتك وهل أنت صائم وما تصوم من الشهر. وكان يزيد بن عبد الملك يحب الخيلة، وكان الناس يتنافسون في اختيارها ويتقربون إليها بانتخاب الأجود والأحسن منها. وكان هشام بن عبد الملك يحب الثياب ومسائس اللباس، وكان الناس يتبارون في التجارة فيها ويتواصفون أنواعها. وكان الوليد بن يزيد صاحب لهو صاحب لهو وشراب وسماع، وكان الناس في أيامه يتشاغلون بالملاهي ويترخصون في النبيل ويقولون بالسماع. قال: وقد صدق من قال إن الناس على دين ملوكهم والسلطان سوق يجلب إليها ما ينفق فيها. إذن هذه حكمة مأخوذة من خلال النظر في تاريخ الناس. أما عزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث فليس بصحيح، والله أعلم. يقول السائل: ما رأيك في الشيخ عبد الحميد مشك؟ الشيخ عبد الحميد مشك واعظ الدنيا عندي، ولا أرى من أتقن الوعظ مثله، وهو أول من نبه الناس على الوعظ، ومن جعل أو جعل الناس يتداولون في المواعظ الأشرطة. وهو رجل يحبب الناس في الإسلام وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يسمع أشرطته يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا. والرجل له هجمات شرسة على كثير من المتكلمين في الشرع، والرجل ينبغي أن يحذر أشد الحذر من أشرطته من أحاديثه وقصصه. فأحاديثه وقصصه لا درء، يعني يأتي بالصحيح والواهي والضعيف والحكايات والقصص التي ما أنزل بها من سلطان. ومن أسباب انتشار أحاديث الموضوعة في هذا الزمان جماعة التبليغ والشيخ عبد الحميد كشك، يكثرون من ذكر ما لذ وطاب، ولا يبحثون عما ثبت وصح، وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تسليه ولا تبحث عن ناقليه. فالأصل في الإنسان قبل أن يستدل أن يثبت عنده الصحة، والكمال عزيز أو عجيب، وهذه الخصلة ليست سهلة. فمن يسمع الشيخ عبد الحميد كشك ينبغي أن يحرص على هذا الأمر، وإلا فالرجل قوي جدا في الوعظ، له متين في اللغة، صاحب عارضة وحجة قوية، وحقيقة يعني يأسر ويشد المستمع إليه. فهذه لوثة في عنده في أشرطته نحذر منها، والله الهادي والموفق. يقول السائل: ما حكم طلب المسلم الدعاء لما فيه المسلم؟ ما حكم طلب الدعاء لما فيه المسلم؟ ينظر إخوانا، طلب الدعاء، طلب دعاء المسلم من المسلم ينظر فيه، والإكثار منه ليس بحسن، وهو في بعض الصور مشروع وفي بعضها ممنوع. وقد كره السلف لما رأوا الإكثار من الطلب من طلب الدعاء منه كرهوه. اليوم كثير من المصلين ومن طلبة العلم يلتقون ثم يسترقون، وكل منهما يقول الآخر: ادعوني. بل بعضهم لا يريته يقول هذا، يقول ايش ادعيني، او يقول ادعيني، يقول ادعيني، هذه العبارة الشائعة ادعيني. كان شيخ من شيخنا دائما واحد يقول له ادعيلي، فكان هو دائما يقول ذكرني، ذاك يقول ادعيلي وهذا يقول ذكرني، حتى ضج السائل فقال يا شيخ كلما اقول لك ادعيلي تقول ذكرني، قد ذكرني قل لي ادعو لي مش ادعيلي، لا تؤنسني يعني ذكرني يعني قل ادعو لي مش ادعيلي، ادعيلي هذه كلمة تقال للأنثى فيقول له ذكرني، اي نعم يعني قل ادعو لي وليس ادعيلي، اي نعم لا اله الا الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة قال قد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاء ويقولون أأنبياء نحن، فدل على أن هذه المنزلة لا ينبغي أن تطلب إلا من الأنبياء، كلما رأيت أخاك تقول له ادعو لي ادعو لي ادعو لي وصل بحسن. وأخرج ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي، وكان سعد مجاب الدعوة، فقال استغفر لي، فقال له سعد غفر الله لك، ثم أتاه آخر فقال استغفر لي، فقال له لا غفر الله لك ولا غفر الله لذاك، أنبينا أنا أنبينا أنا. فلما خرجت فلتة من ذاك الرجل قال غفر الله لك، ولما تزاحم عليه الناس قال لا غفر الله لك ولا غفر الله لذاك، أنبينا أنا. ففهم سعد كما قال الشاطبي في الاعتصام، قال فهم سعد من هذا الرجل أمرا زائدا وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد فيه مثل ذلك، أو يعتقد أن طلب الدعاء سنة الجن، أو تجري في الناس مجرى السنن اللازمة، فمنع سعد ذلك. فإذا كان الإنسان يعتقد في السنة لازمة أو تجري في الناس مجرى الشيء اللازم، أو يعتقد في هذا الرجل اعتقاد زائد، فهذا لا يجوز رد دعاء في هذه الصورة. أما من غير هذه الأمور قال أرى فيها خرجا. وأخرج ابن جرير عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة استغفر لي، فقال له حذيفة لا غفر الله لك، ثم قال هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة، أترضين أن يدعو الله أن يجعلك مثل حذيفة، يعني أقول لحذيفة أن يجعلك الله مثله. فكره حذيفة أن يشتهر هذا الأمر وأن يعتقد في حذيفة ما لا يدعيه، ولذا أسند ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال كانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لي. وأسند الخطيب في ذلك التلخيص عن عبيد الله بن أبي صالح قال دخل علي طاووس يعودني، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ادعو الله لي، فقال ادعو لنفسك فإن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه. فأن يترك الإنسان الدعاء لنفسه وأن يطلب من غيره وأن يجري هذا الطلب مجرى السنن اللازمة وأن يعتقد في من يطلب منه الدعاء اعتقادا زائدا، فهذه كلها عوارض ولوازم تجعلنا نقول إن هذا الطلب على هذه الحال وبهذه المواصفات ممنوع. وقد أجمل ذلك شيخ الإسلام في كتابه قاعدة جميلة فقال ما نفسه، وهذه العبارة التي سأقرأها عليكم وهي أسر قليلة، وقع فيها تحريف قبيح في جميع طبعات الكتاب إلا في طبعة الشيخ ربيع حفظه الله فأتت على الصواب، وما عدا طبعته من كتاب ففيها تحريف فيها شرك، ويستحيل أن تصدر من ابنتين. وأنبه على هذا التحريف لما أصل إليه في الفقرة، قال ومن قال لغيره من الناس ادعو لي أو ادعو لنا وقصد بأن ينتفئ ذلك المأمور بالدعاء وينتفئ هو أيضا بأمره، قال له ادعو لي، وقصد أن ينتفئ المأمور بالدعاء لأنه هو لم يدعو طاعة، قال ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فقال فهو مقتدٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به. ليس هذا من السؤال المرجو، ان طلبت من اخيك الدعاء بمعنى ان تجعله ينتفع بهذه العباده فهذا امر لا حرج فيه. ثم قال واما ان لم يكن مقصوده الا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك الاحسان اليه، قال فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم المؤتمين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجو الذي تركه الى الرغبة الى الله وسؤاله، وهنا التحريف الواقف فيه طبعا، بل هذا من السؤال المرجو الذي تركه الى الرغبة الى الله ورسوله في الطبعات السابقة في جميع الطبعات، والرغبة والرهبة لا تكون الا فيما الا لله، فلا يرغب ولا يرهب الا الله، فالرغبة لا تكون إلا بالله. ففي جميع طبعات الكتاب إلى الرغبة إلى الله ورسوله، هذا خطأ، والصواب إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع. إذا ينظر في القائل يدعو لي إذا كان يأمره بعبادة وطاعة فهذا سؤال فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مقصوده طلب حاجته، وأما إذا كان مقصود طلب حاجته فهذا من السؤال المرجوح، والمطلوب أن تسأل حاجتك الله عز وجل ولا تسأل غيره. نعم. هذا ضعيف. الحديث لا تنسانا يا أخي من دعائك قول النبي لعمر لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر في نية الطالب وفي مراد الطالب. إذا أراد الطالب أن ينفع أخاه بالدعاء وهو يتوجه إلى الله جل في علاه ولا يتوجه لهذا الإنسان ويجعله واسطة بينه وبين الله، وإنما أراد نفع أخيه بالدعاء فهذا لا حرج فيه. وأما إن أراد أن ينتفع من حاجته فهذا سؤال مرجوح، المطلوب من الإنسان يتوجه إلى الله بالدعاء. أن تدعو لإخوانك في ظاهر الغيب لا حرج فيه، أن تدعو لإخوانك لا حرج فيه. فضل أبي عبد الله. إن رأيتما أويسا القرنية فاسألاه أن يدعو لكما. من العجيب فيما ذكر الحافظ الذهبي في السير وعلى غالب الظن في الخامس منه أن أويسا كان مالك ينكره، كان يقول لا يوجد أويس أبدا، كان ينكر الإمام مالك وجود أويس أصلا، وأويس أصلا جاء المدينة والتقى به عمر في منى الحج. وهذا الحديث فيه إلماحة وإلماعة، والظاهر أنه حسن، إلى أن هذا أمر خاص بأويس، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يدعو لأحد إلا لهذا الرجل، لأنه عرف باستجابة دعوته، وأما من عداه فما أدران أنه مثله، والأصل في قلب عمر أمثال عمر وأمثال أبي بكر، الذريعة مسدودة في حقهم بأن يتجهوا للمخلوق وأن ينفعوا الخالق، أما من عداهم وغيرهم فهذا الفساد يلحق بهم، ولذا الصحابة أنكروا على من أكثروا. أما أنا أقول إذا سلمت المحاذير المذكورة في كلام ابن تيمية وفي كلام الشاطبي فلا أرى حرجا، والذي أنكره كثرة الطلب، وأن يكون ذلك شعارا على لسان كلما التقى اثنان أن يقول لأحدهما للآخر ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، وهذا لا يدعو وهذا لا يدعو، فأصبحت كأنها شعار ملاقات بدل السلام عليكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين أهل الكتاب والملحدين والوثنيين في كفرهم؟ وهل أهل الكتاب مخلدون في النار؟ من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الدعوة ولم يؤمن به كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه في درس القواعد، فالجنة عليه الحرام وهم مخلدون في النار، وربنا عز وجل كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة. ومع هذا فقد خص أهل الكتاب بحل طعامهم وبحل المحصنات من نسائهم. فأهل الكتاب اليوم من سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجب